ولا حاجة إلى أن نقول بذاته، لكن احتاج السلف أن يقولوا بذاته في بعض المسائل من أجل الرد على أهل التعطيل. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى، الضمير يعود على من؟ الله. الله استوى الله. بعض العلماء قالوا استوى على العرش بذاته، كلمة بذاته من باب التأكيد فقط، وقصهم بذلك الرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء. ولا معلوم ان الله اذا اضاف الفعل الى نفسه فالمراد هو نفسه. يعلم من؟ الله. يعلم ما يجري في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. من هو؟ الله. وهو معكم اينما كنتم. ولكن هذه النقطه الاخيره يجب ان تعلم بان الناس اختلفوا فيها، فمنهم من فسرها بانه معنا بذاته في امكنتنا، وهؤلاء من الجهميه، الحلوليه من الجهميه. ولا الجهميه بعضهم ينكر وجود الله بالكليه في الحقيقه، لانه يقول ان الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل ولا منفصل، فيصفون الله تعالى بما يقتضي ان يكون معدوما بل ممتنع. ومن العلماء من فسرها بالمعيه بالعلم، فقال وهو معكم اي علمه معكم. وهذا ورد عن كثير من السلف لاجل الرد على من على ما شاع عند الناس في ذلك الوقت من أقوال هؤلاء الجهمية الذين فسروا كلام الله عز وجل بما لا يراد به بل بما هو ممتنع. ومنهم من قال إنها على حقيقتها لكنها معية تليق بالله عز وجل، ويمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد بها أنه معنا في الأرض، هذا شيء مستحيل. وقال إنه يمكن أن يكون الشيء معك حقيقة وهو فوقك، وضربوا لذلك مثلا بما تقوله العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والجدي معنا، الجدي أحد النجوم المشهورة المعروفة. فإنهم يقولون ذلك ويرون أن هذه المعية حقيقة وإن كان هذا الشيء ليس في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق فما بالك بالخالق. وهذا لا شك أنه هو المعنى الموافق لظاهر الآية، ما دمنا أثبتنا معية حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تشبه ولا يلحقها شيء من اللوازم الباطلة. وقوله والله بما تعملون بصير ختام الآية بما يقتضي العلم أيضا. نعم. الذين يقولون شيخ الجهمية نعم. يقولون الله معكم بذاته. نعم. ماذا نرد عليهم؟ نرد عليهم بالنصوص الكثيرة الدالة على أن الله فوق عرشه. ونرد عليهم أيضا بدلالة العقل. بدلالة العقل. نقول ما قال إنسان يا الله يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، ما يمكن يروح يمين ولا يسار. ونرد عليهم أيضا بإجماع السلف، فإن السلف مجمعون على أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق جميع خلقه. والحقيقة أن هذا القول لا يمكن أن يستقيم عليه عاقل أبدا، لأنه كيف نقول إن الله معنا بذاته في أمكنتنا؟ ما معنى هذا؟ معناها أن الأمكنة هذه تحيط بالله، ولا معناها أن هذه الأمكنة في جوف الله نسأل الله العافية، ولا وش معناها؟ فكلامهم غير معقول. لكنهم كما قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات